عباس لمثقال ذرة. نعم، أخذ ترابا في يده ثم نفخ فيه وقال كل واحدة من هذه الأشياء ذرة. أحسنت، كل واحدة أو كل واحدة من هذه الأشياء ذرة. أحسنت. والمقصود أن الله لا يظلم الناس لا قليلا ولا كثيرا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذا كان على مستوى مثاقيل الذر لا يظلم الله العباد به، فلا شك أن ما كان أعظم من ذلك من باب أولى. فالله لا يظلم الناس شيئا سبحانه. وقيل في الذرة، نعم أحسنت، النملة الحمراء الصغيرة. أحسنت. وقيل قياد، نعم، الذرة أجزاء الهباء في القوة، فإن القوة تخرج مثل الضوء هكذا. أحسنت، بالأجزاء تلك الدقيقة التي تراها هي الذرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، فهذه الهباء التي تخرج من القوة. أحسنت. وكل جزء من هذه الهباء ذرة، وهي لا يكون لها وزن كما تعلمون. حاصل هذه الآية فيها كمال عدله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في جميع الصفات والأفعال، وهذا أيضا في إشارة إلى أن العبد لا يحتقر من العمل شيئا، سواء كان من ما هو من طاعة الله سبحانه وتعالى أو من معصيته، تحسب أنه هينا وهو عند الله عظيم، فلا يحتقر شيئا من المعروف ولا كذلك من الشر، فهو يحاسب عليه على مستوى مثاقيل الذر خيرا أو شرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهو يحاسب عليه سواء كان من الخير أو من الشر. فكله يراه يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي محضرا وتود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وهو محضر أيضا وما عملت من سوء، ثم انتقل إلى غول تود وإلا محضرا أيضا بدليل ما تقدم. فما ودت أن يكون بينها وبينه أمدا بعيدا إلا لأنه محضر تراه بعينها هذا الشر، هذه النفس. على هذا أيضا كذلك يستدل به في أدلة المراقبة، يجعل في أدلة المراقبة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهو من أدلة المراقبة الكثيرة، سواء كان هذا الدليل أو ما كان من بابه في إحضار صغائر الأشياء فضلا عن كبائرها وعظائمها، فهو من أدلة المراقبة. فالشخص ينظر فيما يعمل من خير أو من شر، مما دق أو مما عظم وجل. وهكذا أيضا من أدلة نفي صفة الظلم عن الله سبحانه وتعالى أنها لا تثبت لله جل وعلا، لأن صفة نقص محض فلا تثبت لله سبحانه وتعالى، فليس فيها وجه من كمال، فهي من صفات السلوب كما يقولون، أي المنفية عن الله جل وعلا، صفات إثبات وصفات سلوب التي سلبها الله عن نفسه ونفاها عن نفسه، مثل هذه الصفة صفة الظلم، مثل صفة الخيانة، مثل صفة السنة والنوم، كل هذه صفات السلوب فلا تثبت لله جل وعلا. وفيه أيضا أن القرآن جرى على لغة العرب، فإنهم إذا أرادوا التمثيل بالقليل مثلوا بمثقال الذر، يمثلون القليل بمثقال الذر، والقرآن جاء بلغة العرب. وفيه التنبيه بالأدنى عن الأعلى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فيه التنبيه بالأدنى عن الأعلى. قال رحمه الله، وين توقفنا يا أخوان؟ أخبرنا أحمد حديث البطاقة. طيب، فما هو أعظم ما يفوز به أهل الجنة؟ نعم، النظر لله سبحانه وتعالى، وأيضا رضاه عنهم. أحسنت. فيقول فإن لكم أفضل منه، فيقول ربنا وما أفضل من ذلك؟ قال رضاي عنكم فلا أسقط عليكم أبدا. فهذا من أعظم ما يفوز به أهل الجنة بعد النظر إلى وجهه جل وعلا، الذي هو يتفرع عن الرضا، يتفرع عن الرضا. فإذا رضي عنهم فإنهم لا شك ينالون أعظم الكرائم أو أعظم الكرامات، ينالون أعظم الكرامات، ومنها النظر إلى وجه الله جل وعلا. هذا كله يتفرع عن الرضا، والفوز بالجنة يتفرع عن الرضا، كل خير يتفرع عن الرضا، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. فإذا رضي الله عنك في الدنيا سدد جوارحك ووفقك لكل خير، وهكذا أيضا إذا رضي عنك بعد الموت فإنك تعيش حياة برزخية في القبر قبل الجنة، عظيمة جميلة، وهكذا أيضا بعد ذلك النجاة من الصراط إلى آخر ذلك، ومن الورود، مجرد مرور فقط، تمر على النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، كل ذلك بسبب الرضا، فهو يتفرع عنه كل خير. عندما نسأل سؤالا نحويا، رضاي عنكم، فهل يقال رضي عنكم؟ ما يقال رضي عنكم؟ طيب، عند من؟ وسبقوا هويا وأعنقوا لهواهم، هذه لغة. نعم، أحسنت. فالحديث يجرى على ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما في غير ذلك فلا بس. فإن هوى يقال هواي ويقال هوية، وهي لغة لهذين، فيغلبون الألف ياء ويضمونها في ياء المتكلم ويقولون هوية، سبقوا هوية، وهكذا عصاي عصية، يقال عصاي هذا الأشهر ويقال عصية لغة، فيقلبون الألف ياء ثم يضغمونها. قال رحمه الله، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن الخلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك ابن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الجيني نسبتان قال سمعت عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما، وهذا الحديث الذي سيذكر يسمى بحديث البطاقة، وهو حديث عظيم من أعظم الأدلة التي تدل على فضل التوحيد لله جل وعلا، فضل لا إله إلا الله التي معناها المعلوم عند الإخوان الإجمالي لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد إلا الله ولا يصرف له شيء من خصائصه ولا يصرف شيء من خصائصه لغيره، بل جميع أفعال العباد تفرد لله لا إله إلا الله، فيفرد بأفعال العباد ولا يجعل شيء من أفعال العباد لغيره، فمن جعل شيئا من أفعاله لغيره فإنه قد أشرك، وهذا توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. فهو حديث عظيم هذا حديث البطاقة، ومن أدلة الرجاء، وأن الشخص لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن أدلة العمل، فإن هذا كما تعلمون حصل له وجل وخوف عظيم أنه ما عمل شيء، ثم بعد ذلك نجاه الله بشفاعته وبتوحيده، وإلا الشخص يخاف على نفسه جدا أن يلقى الله سبحانه وتعالى دون عمل، وإنما هذا تداركته رحمة الله بعد أن حصل له من الخوف ما حصل وتأكد أنه إلى النار. فالأعمال ملازمة للإيمان، العمل يلازم الإيمان وهو من لوازمه، ولا يجوز فصل الأعمال عن الإيمان، لا يجوز، هذا مذهب المرجئة، تأخير العمل عن الإيمان مذهب المرجئة، بل الأعمال تلازم الإيمان ولا ينفك، قرينان لا تنفكان، لا ينفك أحدهما عن آخر. حبني ما عندي، ثم الجيني الأخ بويس يقول الحبني، ثم الحبني وعندنا الجيني، قال سمعت عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، صحابي وأبوه صحابي، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يستخلص رجلا، أن يخلص، فليست السين والتاء هنا للطلب، والأصل في السين والتاء للطلب، استغفره طلب المغفرة، المغفرة طلب المغفرة، استغفره هذا هو الأصل، والأكثر في استعمال السين والتاء عند دخوله مع الكلمة يفيدان الطلب، وأما هنا فلا، يستخلص أي يخلص. يستكبر يتكبر، وليس بمعنى يطلب الكبر، ليس للطلب، بخلاف يستغفر يسترحم يسترحم أو يسترحم كذلك أيضا للطلب هنا، أما هذه فلا. قال رسول الله إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول هذه أعمال كثيرة جدا عملها سيئة، حياته أو كثير من عمره قضاه والعياذ بالله في مثل هذه الأعمال التي دونت عليه وسجلت عليه في هذه الدواوين، فينشر له سبحانه 99 سجلا، كل سجل مد البصر وهو يرى الأعمال، فلا إله إلا الله، الصغير والكبير ربما تعمر 70 سنة 100 سنة وأنت يكتب عليك ويدون لك أعمالك، تدون حتى تصير مثل مد البصر، كل سجل مثل مد البصر وأنت ترى هذه الأعمال، وينتهي بصرك إلى آخر الأعمال التي عملتها، صلى الله العافية. فهنيئا لمن ملأ دواوينه بالخير، فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، هذا هنيئا له. أما هذا لولا رحمة الله سبحانه وتعالى لهلك، ولولا ما عنده من التوحيد والإخلاص لزلت قدمه إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. ولا يتخذ هذا من أدلة الإرجاء أنه يكفي لا إله إلا الله، هذا مو صحيح، مو صحيح. فقل اعملوا، الله يأمر بالعمل. قال: كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول الله أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فبهت الرجل، قال: لا، قال: لا يا رب. وهذا يحصل للإنسان، وربما يقول: لا، أنا ما فعلت كذا، أو ما لي شيء عندك. فهكذا يصطم بسؤال ويبغت بشيء، فتجد ينكر ما له وينفي ما هو معلوم عنده. هذا يحصل للإنسان إذا بهت، فإنه ربما ينفي المعلومات والمقررات عنده، وقد علم هذه المسألة قبل، يقول: والله ما دريت. يبغت بسؤال يقول: ما ندري، وهو معروفة ويعرفها. فهذا يحصل، هذا الرجل بهته، سئل سؤال: لك عندنا حسنة؟ قال: لا، ما عندي، ما لي شيء. وهو له التوحيد والخير، خصوصا كلمة التوحيد وإخلاص وإفراد الله سبحانه وتعالى بهذا الخير وعدم الشرك به والتنديد، هذا لا شك من أعظم الحسنات. وليس معنى أنه يصلي أبدا، هذا ليس بصحيح. لو كان ما يصلي فإن الأدلة قد دلت على أنه من أهل النار وأنه كافر بالله سبحانه وتعالى، فلا تضرب الأدلة بعضها ببعض، هذا لا يجوز. قال: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: فلك عذر أو حسنة؟ فبهت الرجل، قال: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ إيش تغني عني هذه البطاقة مع هذه الذنوب والسجلات المليئة بالذنوب؟ هل أنتفع بها يا رب؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. وقال قوم: هذا في الخصوم، هذا في الخصوم، الذي يظهر أنه في حال هذا وهذا، وربما أيضا كذلك غيره، هذا الرجل ومن كان من بابه، ربما إذا أراد الله سبحانه وتعالى إخراجهم أخرجهم من النار، أو أراد الله نجاتهم نجاهم جل وعلا، نجاهم من النار فيدخلون الجنة ابتداء، وأما إذا دخلوها من أهل التوحيد فمآلهم إلى الجنة كما تعلمون، يدخلون ويمحصون في النار ثم يخرجون إلى الجنة. وهكذا ربما يدخل هذا بشفاعة رحم الراحمين ابتداء النار، فإنه ليس فيه أنه دخل النار، بل يستخلص رجل من أمة محمد على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وهذا وقت الحساب، ويدل على أنه لم يدخل بعد النار، ما دخل النار، فيقرر بأعماله ولا ينكر شيئا، ثم يرحمه أرحم الراحمين جل وعلا لما يعلم جل وعلا عند هذا الرجل، والله يعلم أنتم لا تعلمون. قال: ورؤيا، وإلا بعضهم عنده ما عنده ودخلوا النار، عندهم ما عنده من هذه السيئات ودخلوا النار، وهذا رحمه الله جل وعلا، والله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: ورؤيا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبعض الإخوان يقول فيه رواية: بلى إن لك عندنا حسنات، وهذه تحتاج إلى أن تنظر، لأن فيها تعارض، أنه ما أخرجت إلا هذه الحسنة، بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتنظر هذه الرواية: بلى إن لك عندنا حسنات، ظاهر السياق أنه ما له إلا هذه الكلمة العظيمة، هذا ظاهر السياق، نعم صح هذه الزيادة، بل إن لك عندنا حسنات. يقول أخونا ياسين الألباني صح هذه الزيادة، بل إن لك عندنا حسنات. فيكون ما لهم دليل في عدم تكفير تلك الصلاة بهذا الحديث، فإنه ذكر حسنات وهي جمع. الرواية الأخرى ما لهم دليل فيها في عدم تكفير تلك الصلاة، فإن في الحديث بلى إن لك عندنا حسنات، ومن هذه الحسنات هذه البطاقة العظيمة التي فيها لا إله إلا الله، وربما أيضا كذلك غيره لا شك، لأنه الجمع جاء بلى إن لك عندنا حسنات، فتكون أبرزت له أعظم الحسنات، أبرزت له أعظم الحسنات التي لا يثقل معها شيء، لا يثقل معها شيء، وبقية الحسنات طويت لم تذكر، وأبرزت أعظم الحسنات وهي التوحيد. يقول الألباني يحسنها، فعلى تحسينها ما لهم دليل فيه على أن تارك الصلاة ليس بكافر، بل إن لك عندنا حسنات، ولكن أبرزت له أعظم الحسنات وذكرت أعظم الحسنات وطويت وطوي غيرها ولم يذكر الحديث، فيكون على هذا عنده صلاة وهي من الحسنات ولم تذكر. لكن سيئاته كثيرة، سيئاته أكثر من إيش؟ من حسناته. قال رحمه الله: هذا صحيح بن ماجه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عامر بن يحيى، والليث هنا هو ابن سعد كما علمتم، وهو من طريق عبد الله بن مبارك هنا عن الليث، وهنا تابعه فيه عامر أو تابعه فيه ابن أبي مريم، أبو بكر هذا ابن أبي مريم، وسعيد يا أخوان الشاهد أنه تابع عن مبارك فيه عن الليث. قال حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبولي، وهذا يدل على التصحيف، هنا عندنا أبي عبد الرحمن المعافري ثم الجيني، الصواب الحبولي كما هنا. عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبت الحافظون؟ ثم يقول: ألك عن ذلك حسنة فيها طيب، ثم يقول: ألك عن ذلك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. هو يعرف أن له حسنات، فيحصل له هذا بسبب مفاجأة الأسئلة، فيحصل له، إنه ربما يعرف يعمل كذا ويعمل كذا، ربما زار أرحامه، وربما أيضا كذلك ذهب حجا وذهب عمره، وربما أيضا كذلك صلى، يعرف أن له حسنات، لكن سيئات كثيرة، رجل مذنب عنده سيئات كثيرة جدا، وحسناته هذه نساها لقلتها، نساها لقلتها، وأيضا كذلك لما حصل من البهت بالسؤال أو من الفجأة والمفاجأة بالسؤال، وبهت الرجل، كأنه يقال البهت. فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له البطاقة فيها أشد أو فيها طيب فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فيقول: يا رب إلى آخره. الشاهد له حسنات، ومن هذه الحسنات هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، هذه واحدة من الحسنات أخرجها الله سبحانه وتعالى له، وهي أعظم الحسنات، ما في أعظم من هذه الحسنات أبدا، ما في أعظم من هذه الحسنة، أعني لا إله إلا الله، فهي أعظم الحسنات، بها إسلام الشخص. قال رحمه الله: أحسنت، ونفس حديث عبد الله بن عمر. قال: وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد ألا من كان يطلب مظلمة فليجيء إلى حقه فليأخذه فيفرح المرء أن يذوب. يعني قال ذابني على فلان من الحق كذا يذوب، أي ثبت ووجب، فيفرح المرء أن يذوب له الحق، أن يثبت له الحق فيفرحون بذلك. وهذا نداء. ثم نادى مناد ألا من كان يطلب مظلمة فيها ويل أهل المظالم والله تذهب حسناتهم وتؤخذ، إن فنيت الحسنات وبقي عليهم شيء تؤخذ من سيئات المظلومين وتوضع عليهم ثم يطرحون في النار. فيا ويلهم هؤلاء الظلمة الذين يظلمون عباد الله بغير حق. ألا من كان يطلب مظلمة فليجيء إلى حقه فليأخذه. فليستهين الشخص بالظلم والله، حتى بينك وبين أخيك انتبه، تظلمه وأنت تعرف أنه مظلوم من جهتك ثم تتمادى معه في الظلم، تغض الطرف عن هذه المعصية التي أنت فيها وتتساهل بها وهو مظلوم من جهتك، ولا تعتذر منه لشيء. ويأتي يوم القيامة ويأخذ مظلمته منك. وإيش المظلمة؟ درهم ودينار؟ لا، سهل الأمر، لا، حسنات تؤخذ عليك وأنت ترى ما تستطيع تفعل شيئا، حسنة بعد حسنة بسبب ظلمك لإخوانك ربما. ألا من كان يطلب مظلمة فليجيء إلى حقه فليأخذه فيفرح المرء أن يذوب له الحق. ما معنى يذوب؟ يثبت له الحق، أحسنتم، أن يذوب له الحق على والده أو ولده أو زوجته أو أخيه. لا إله إلا الله، فكيف بحق على الغير؟ فهو يفرح أن يذوب يثبت له الحق على أبيه وعلى ولده وزوجته وأخيه فضلا عن غيرهم، فهو أشد فرحا بذلك عن الغير. فإذا كان الحق للإله عنده لدى يريده يوم القيامة. وكل واحد نفسي نفسي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما هو إلا الفرار، كل واحد يلوذ بما يرى أنه يلوذ به، ولا ملاذ، لا ملاذ. قال فيفرح المرء أن يذوب له الحق على والده أو ولده أو زوجته أو أخيه فيأخذ منه وإن كان صغيرا. نسأل الله العافية. هذا الحديث يقول أخرجه الطبراني وقال ابن كثير، ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح، لكن هذا يحتاج أن ينظر أنه يفرح بالحق عند أبيه وعند أمه وعند زوجته وعند ولده فيريده ولو كان صغيرا، يفرح بهذا يحتاج إلى أن ينظر. فإنه يسعى في الشفاعة لأبيه ويسعى في الشفاعة لأمه وأن يكونوا معه، وأن يكونوا معه يوم القيامة. أما يذهب طالبهم هاتوا حقي الذي عندكم، وين حقي الذي عندكم؟ هاتوه، ويفرح به ويتمنى نجاتهم، يتمنى نجاتهم كما نجا. والله أعلم هل هذا في الابتداء، ثم بعد أن ينجو يسأل عن أهله وعن أقاربه ويشفع فيهم ويطلب الشفاعة فيهم بعد نجاته، وأما قبل نجاته فهو يسأل عن حقوقه لينجو. فيحتاج أن تنظر هذه الزيادة. فيفرح المرء أن يذوب له الحق، طلع له في الابتلاء، ثم يسأل عن أقاربه ويريد الشفاعة فيهم. قال فيفرح المرء أن يذوب له الحق على والده أو ولده أو زوجته أو أخيه فيأخذ منه وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا لا شك حق، ولكن الحديث كما ترى. فيفرح المرء أن يذوب له الحق، فلا شك أنه ما في أنساب، كل واحد نفسي نفسي، الأنبياء فمن دونهم، فلا ينبري للشفاعة في الموقف إلا رسول الله وهو المقام المحمود. قال ويؤتى بالعبد فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين، هذا فلان ابن فلان، فمن كان له عليه حق، هذا ثابت، فمن كان له عليه حق فليأتي إلى حقه فيأخذه، فليأتي إلى حقه فيأخذه. ويقال آت هؤلاء حقوقهم، ويعطهم حقوقهم بعد أن ينادى بهذا، هذا فلان ابن فلان عنده الحقوق حق الناس، فمن كان له عليه حق هذا ظالم والعياذ بالله في الدنيا، ومجرم ومتجرئ على حقوق الناس، فينادى به على رؤوس الأولين والآخرين، فيا لها من فضيحة، يا فلان هذا فلان ابن فلان، ويأتي والناس تنظر إليه، يلا كل واحد يأتي يأخذ حقه من هذا الرجل الذي ظلمكم في الدنيا. فكم من حقوق عند الحوثي عند عبد الملك، كم من حقوق عند عبد الملك الحوثي هذا النجس، وعند الآخرين من تعلمون كم من حقوق عندهم يؤتى به. وهذا المقصود به الجنس، فليس واحدا، هذا فلان له هذا وغير هذا من عندهم حقوق للناس، كلهم سيصفون وكلهم سيأتي بهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ومن له حق عند غيره سيأخذه. فعلى هذا يصبر الشخص إذا ظلم، يصبر، فإن الحقوق ستؤدى يوم القيامة حتى يقاد للشاء الجلحاء من الشاة القرناء، هذا كله لقيام العدل. وإلا البهائم كما تعلمون ليست مكلفة، ولكن كل ذلك يري العباد سبحانه وتعالى كمال عدله على مستوى هذه البهائم التي هي غير مكلفة وأخذ لها الحقوق. فكيف بكم فكيف بكم أيها المكلفون؟ نسأل الله السلامة. فيا أخوان الواحد يتقي الله، لا يظلم أحدا، يحاول يجتنب الظلم خصوصا بينك وبين المساكين هؤلاء، فلا يكون إذا من الله عليك بشيء ومكنك تكون ظالما والعياذ بالله، أو فتح الله عليك تحتقر الناس، هذا مظالم، تهين الناس، تذل الناس، هذا والله إنه حرام. فيتقي الله طالب العلم، خصوصا الخطاب لهذا الذي هو نحسبه من الأولياء ومن الأتقياء، أنه يجتنب هذا تماما جانب الظلم، وإذا صدر منه شيء يشعر أنه قد ظلم فيه ويشعر بما يخالي صدره الإثم ما حاك في النفس أنه ظلم هذا المسكين، يعتذر منه رأسه مرفوع، الله ورأسه مرفوع يعتذر منه قبل يوم القيامة وقبل أن تؤخذ حسناته ولا يستطيع ردها، أحسن من الآن، وإن حصل لك فيما ترى انكسار وذل أمام هذا الذي تراه ضعيفا، والله انكسارك الآن ولا إهانتك هناك. قال: فمن كان عليه حق فليأتي إلى حقه فيأخذه، ويقال: آت هؤلاء حقوقهم، فيقول: يا رب من أين، وقد ذهبت الدنيا، ما عندي دراهم ولا عندي دنانير، من أين نعطيهم الآن؟ وفي شيء تعطيه غير هذا، هناك ما في درهم ولا دينار. فيقول: يا رب من أين، وقد ذهبت الدنيا. فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا في أعماله الصالحة فأعطوه منها، فإن بقي مثقال ذرة، اللهم لا يظلم أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فإن بقي منها مثقال ذرة من حسنة، قالت الملائكة: يا ربنا بقي له مثقال ذرة من حسنة. فيقول: ضعفوها لعبدي وأدخلوه بفضل رحمة الجنة. لا إله إلا الله، ما أرحمه سبحانه، ما أعدله وما أحلمه، هذا رجل فعل ما فعل في الناس وبقي له مثقال ذرة، قال: ضعفوها لي له وأدخلوه بفضله ورحمة الجنة. فما أعظم التوحيد، ما أعظم الإسلام. قال: فإن بقي مثقال ذرة من حسنة، قالت الملائكة: يا ربنا بقي له مثقال ذرة من حسنة. فيقول: ضعفوها لعبدي وأدخلوه بفضل رحمة الجنة. وهذا أيضا منظره، هذه الزيادة، ومصداق ذلك في كتاب الله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها، وإن كان عبدا شقيا، قالت الملائكة، أي من أهل النار، وإن كان عبدا شقيا، قالت الملائكة: إلهنا فنيت حسناته وبقي طالبوه، فنيت حسناته وبقي طالبوه، بقي عليه أشياء أيضا كذلك عند الناس، فهذا شقي، فنيت حسناته وبقي طالبوه. فيقول الله عز وجل: خذوه. فيقول الله: خذوا من سيئاته فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار. صلى الله العافية. قال خرجه الطبراني، وما ذكر صحيحا ولا تضعيفا، وإنما نقل عن ابن كثير، ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح. انظروا ماذا قال الألباني في هذا الأثر بطوله، انظروا هل تكلم عليه العلامة الألباني بطوله. أما ابن كثير يقول: ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح. قال: فمعنى الآية على هذا التأويل أن الله لا يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم، بل أخذ له منه. فلذلك الحديث، حديث عبد الله بن عمر، قال قوم هذا في الخصوم، قال قوم هذا في الخصوم، أي أن هذا تؤخذ حسناته وما يبقى لشيء، فتبقى هذه الحسنة لا إله إلا الله، والذي يظهر أن الأول ليس بالخصوم، هذا الثاني لا شك أنه في الخصوم كما سمعت، أما الأول سياقه ما هو سياق الخصوم. قال فمعنى الآية على هذا التأويل أن الله لا يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم، بل أخذ له منه، بل أخذ له منه ولا يظلم مثقال ذرة تبقى له، بل يثيبه عليها ويضعفها له، كما في الحديث بقي له ذرة، بقي له شيء يسير قال ضعفوها، بقي له مثقال ذرة يا رب قال ضعفوها له. والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم، بل يأخذ له ويأخذ من حسناته. وهكذا أيضا في الجزء الآخر من الحديث تبقى له ذرة بعد أن يؤخذ عليه ما يؤخذ من حسنات، فيقول الله ضعفوها له، هذا عدل عظيم من الله سبحانه وتعالى ولا أعدل من الله. قال ولا يظلم مثقال ذرة تبقى له، بل يثيبه عليها ويضعفها له، فذاك قوله تعالى وإن تكو حسنة يضاعفها، قرأ أهل الحجاز حسنة بالرفع على أن كانت تامة، قرأ أهل الحجاز حسنة بالرفع على التمام، وحسنة بالنصب على النقصان، إن تكو هي حسنة، وإن تكو حسنة أي تثبت وتوجد وتحصل حسنة وتبقى حسنة ضاعفوها له، قراءتان صحيحتان سبعيتان حسنة وحسنة. قال قرأ أهل الحجاز حسنة بالرفع أي وإن توجد حسنة، وقرأ الآخرون بالنصب على معنى وإن تكو زنة الذرة حسنة يضاعفها أي يجعلها أضعافا كثيرة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا قال الله إذا قال الله أجرا عظيما فمن يقدر قدره، ما أجمل هذا الكلام المختصر المفيد، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال أبو هريرة إذا قال الله أجرا عظيما فمن يقدر قدره، لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، لأنه من كريم سبحانه وتعالى ومن عظيم، فهذا الأجر العظيم من عظيم ومن كريم، فلا أحد يقدر قدره إلا الله جل وعلا، فهذا الاستفهام مشرب بالنفي، فمن يقدر قدره أي لا أحد يقدر قدره إلا الله هذا الأجر العظيم. انتهينا من تفسير هذه الآية، الحمد لله استفدنا منها، أظن قد جاء الوقت تأخرنا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.